التعريف بأحد الوسائل الثلاثة، إما إدخال أل، وإما نداؤه، وإما إضافته إلى معرفة. الزيدان هذا معرفة، زيدان هذا نكرة. ولذلك تجد الأصوليين ينصون على أن المثنى المحلى بأل من العام، والمثنى النكرة الذي لم تذكر عليه أل من المطلق نكرة، فيجعلون الأول عاما ويجعلون الثاني من قبيل المطلق. ومفردا منكرا ما ركبا، ما ركبا يعني عدم التركيب، ليس مركبا. وسبق أن التراكيب إما نكون تركيبا إسناديا أو تركيبا مزريا أو تركيبا إضافيا أو تركيبا توصيفيا. والمراد بالمركب الإسنادي الجملة الفعلية والإسمية، الجملة الفعلية والإسمية. قام زيد، زيد قائم. لو سمي شخص بقام زيد تعبط شرا شاب قرناها، لو سمي بهذا وأردت تثنيته هل يصح أم لا؟ اتفق البصريون والكوفيون على أنه لا يصح تثنيته بنفسه شرا، يعني تأتي بدون واسطة وتلحق بها ألف الاثنين رفعا للدلالة على أن هذه الكلمة مثنى، وتلحق بها الياء في حالة النصب والجر للدلالة على أن هذه الكلمة مثنى. إذن المركب الإسنادي لا يصح تسميته بنفسه اتفاقا بالإجماع. وإذا أريد لو عندك شخصان كل منهما اسمه تعبط شرا وأردت جمعهما ماذا تقول؟ جاء ذوى تعبط شرا، رأيت ذوي تعبط شرا، مررت بذوي تعبط شرا. أما المركب المجزي وهو ضابطه كل اثنين جعلت أو جعل ثانيهما منزلة تاء التأنيث مما قبله، كل اثنين نزل ثانيهما منزلة تاء مما قبلها بعد بكة حضر موت. هذا عند المصريين لا يجوز تسميته بنفسه، فلا يقال حضر موتان ولا بعد بكتان عند المصريين، وإنما إذا أريد الدلالة على أنه مثنى جيء بواسطة فتقول هذان ذوى بعد بكة ومرات بذوي بعد بكة. هذا عند البصريين يمتنع تسمية المركب المزي بنفسه، وإنما يؤتى بالواسطة المركب الإسنادي. أما عند الكوفيين فيجوز تسميته، واختلفوا في طريقة التسمية لأن المركب المزي مختلف في إعرابه. بعد بكة حضر موتى هذان جزءان، حضر موتى صبر وعجز، بعد بكة صبر وعجز، هل الإعراب على الأخي أم على الصبر؟ هذا فيه نزاع، منهم من قال بعلى بكة، بكة هذا هو محله أو حرف الإعراب فيكون نوعا من الصرف، منهم من جعل الإعراب على الأول بعلى على اللام. عليه يندم الخلاف في التثنية، من جعل الإعراب على الأخير قال بعلى بكان حضر موتان، من جعل الإعراب على الأول قال حضر موت المتضايفين جاء عبد الله. وبعضهم يفصل بين المختوم بويه وغيره فيقول ما كان مختوما بويه اسقط العدو فقيل سيباني جاء سيباني. وبعضهم يعمم هذه اللغة مطلقا فيقول الحضرمان والبعلبكان والسيباني. الحاصل أن المركب المزي فيه نزاع بين البصريين والكوفيين، البصريون على المنع مطلقا يعني بنفسه ويتوصل إليه بتسمية ذو رفعا ونصبا وجرا، والكوفيون على إعرابه واختلفوا في كيفية تسميته على ثلاثة أقوال. المركب الإضافي وهو كل اثنين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله، هذا باتفاق أن التسمية تنصب على المضاف. عبد الله تقول جاء عبد الله، الألف لا ينطق بها، جاء عبد الله، عبد الله بفتح الدال، والألف هذه محذوفة لتخلص من التقاء الساكنين، هذا في حالة الرفع فقط. أما في الجر فتحرك الياء بالكسر، مررت بعبدي الله، رأيت عبدي الله، لأن يقع في